إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من عظيم نعم الله على عباده أن ييسر لهم مواسم الخيرات، وأن يهيئ لهم القربات. فنحن في هذه الأيام في شهر شعبان، الذي بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله، وأنه كان يعظمه. شهر شعبان، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصوم شهراً كاملاً إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم شعبان. فرمضان الذي صيامه ركن الإسلام يتقدمه شعبان، فكان صوم شعبان والإكثار منه نفلا تهيئة لصوم رمضان، وأن يستعد العبد لهذا الشهر المبارك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمشروع في هذا الشهر، شهر شعبان، هو الإكثار من صيامه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه أنه يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم، وكان كثيراً ما يصوم أو أكثر ما يصوم شعبان. هكذا تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فينبغي على كل مسلم أن يغتنم فرص الخير فإنها قد لا تعود، وعلى كل مسلم أن يتهيأ للقاء هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان، بأن يصوم ما استطاع تنفلا وتقربا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وتعرض الأعمال فيه على الله، فإني أحب ألا يعرض عملي إلا وأنا صائم. الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحرص على الخير، وكذلك ينبغي له أن لا يعتقد أو يظن أن في قيام ليلة النصف من شعبان أجرا، أو تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام أن له أجرا، أو أنه قد يعد طعاما عشاء في ليلة النصف من شعبان ويوزعه على ميت من الأموات، أو يظنه صدقة من الصدقات، فتخصيص يوم النصف من شعبان صياما، وتخصيص ليلة النصف من شعبان قياما، بدعة منكرة لا أصل لها في شريعة الله. فإياك أن تهرول وراء دعاة البدع الذين يزينون البدع ويضعون في الإسلام ما ليس منه. الدين قد كمل، ولو كان هديا ولو كان حقا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان في ذا فضلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس أنه لا يخص بصيام ولا تخص ليلته بقيام، هذا في يوم الجمعة، فما بالك بغيره من الأيام والليالي. أما قول من قال أن ليلة النصف من شعبان فيها يفرق كل أمر حكيم، فإنه غلط، فإن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر التي جعلها ربنا في العشر الأواخر من رمضان، وبين فضلها أنه من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك أن تخص يوم النصف من شعبان بصيام، أو أن تخص ليلته بقيام أو قراءة قرآن، أو أن تخص ليلته بطعام، أو أن توزع فيه شيئا من الحلوى، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها في الإسلام. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي على كل مسلم أن يحذر البدع، فإنها شر الأمور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، إلا أن يكون يوم الخامس عشر من شعبان يتبع الأيام البيض التي رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صومها، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإذا كانت الأيام البيض فلا بأس. أما أن تخص يوم النصف الخامس عشر بالصيام فإنها بدعة منكرة لا أصل لها في دين الله. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يتفقه في دينه، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إياك أن تتقرب إلى ربك بالبدع. كذلك ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم الصوم فليصمه. لذلك ينبغي ألا تتقصد قبل رمضان بأن تصوم يوما أو يومين، فإن هذا منهي عنه، ويشمله أن يكون صوم يوم الشك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. إلا إذا كنت قد اعتدت أن تصوم الاثنين والخميس مثلا فلتصوم، أو أن تصوم قضاء واجبا فلتصوم، أو أن تصوم نذرا فلتصوم. المهم ألا تتقصد صيام نفل قبل رمضان بيوم أو يومين. كذلك معاشر الأحبة، الذي ينبغي على من كان عليه قضاء صيام من رمضان أنه يجب عليه أن يعجل بقضائه، فإنه من التهاون والكسل بل من التفريط العظيم أن يكون عليك أيام من رمضان ولو يوما واحدا فتؤخره حتى شعبان بلا عذر. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دل ذلك أن الأصل ينبغي أن تعجل بالقضاء، وهذا يحصل كثيرا عند النساء، يكون عليها أيام من رمضان نفسا أو حائضا فلا تقضي تكاسلا تهاونا. بعض النساء تكون قد أفطرت لحمل أو أفطرت لرضاع ومع هذا تتكاسل وتتهاون. الواجب أن يتقي العبد ربه وأن يعجل بقضاء ما عليه قبل أن يدخل رمضان الآخر، إلا أن يستمر العذر بمرض كأن تكون حاملاً أو تكون مرضعةً أو أن تكون معذورةً بمرض قد استمر حتى دخل رمضان الآخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، من النعم العظيمة ومن العطايا من الله جل في علاه أن يهيئ إدراك مواسم الخير لعباده تفضلاً وكرماً، فكم في مثل هذه الأيام وقبل هذه الأيام من أحباب فقدوا، ذا فقد أباه وذاك فقد أخاه وذاك فقد أمه، أحباء فقدوا لم يدركوا هذه الأيام العظيمة ولم يبلغوا رمضان. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا ما قضوا صيام رمضان دعوا ربهم 6 أشهر أن يتقبل منهم، ثم دعوا ربهم 6 أشهر الأخر أن يدركوا رمضان القادم. إنه مغنم معاشر الأحبة عظيم وهبة من الله أن تبلغ هذه أيام، فينبغي أن لا نستعد بالأطعمة الوافرة ولا بتكديس البضائع ولا بتهيئة الأبناء والزوجات للأطعمة وللمطابخ. معاشر المسلمين، يجب على كل مسلم أن يعلم قيمة الوقت وقيمة الزمان، فإن هذه الأيام عظيمة ومقدوم رمضان يعتبر كرامة للعابد كي ينشط في طاعة ربه. شهر شعبان الذي كان السلف يسمونه شهر القراء، يكثرون من قراءة القرآن استعداداً لليالي رمضان لتلكم الليالي المباركة، واستعداداً لنهار رمضان الذي ينبغي أن يقضى في الأعمال الصالحة. فعلينا جميعاً أن نستعد وأن ننشط في طاعة الله، فإن العمر قصير وانصرام الأيام والليالي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. لذلك معاشر المسلمين الآباء والأمهات، الذي ينبغي أن يملأ البيت بالخير والتذكير بالأيام المقبلة التي قد نقبل عليها وقد لا نقبل عليها، والتذكير بهذه الأعمال الصالحة من كثرة الصيام والطاعة. لذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة ألا تمضي هذه الأيام سدى، وأن تظل عاكفاً على ما أنت عليه سادراً في هواك في المقاهي وفي الأزقة والشوارع ووراء الإنترنت والمواقع. إياك عبد الله أن يضيع العمر سبهللا، فالعمر قصير والمنايا تتخطف العباد واحداً تلو الآخر. من وضع على نعش فإن آخراً سيركبه. لذلك معاشر الأحبة، الاستعداد بالعمل الصالح، وقد سمعت أن هذا الشهر تعرض فيه الأعمال على الله، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك، اللهم سهل لنا الطاعة وحببها إلى أنفسنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم بلغنا رمضان في خير وعافية، وأعن على طاعتك يا بر يا كريم. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة عامرة بالسنن والآثار. اللهم مكن لأهل السنة، اللهم مكن لأهل السنة، اللهم مكن لأهل السنة، اللهم من كادهم فكيد، اللهم من كادهم فكيد. اللهم املأ قلوبنا توحيدا وأعمالنا برا وطاعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه.